لعمري لئن أمسى بغيرك ظنهم لذلك أخفى للوصال وأستر. تظن بي الناس الظنون وأنتم هوايا الذي أخفي إلى يوم أقبر. فلا تحملي ذنبا علي مقالهم ولا تذكري من ذاك ما ليس يذكر.